الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم. 7 مجموعات، اللي عايز يعيش سعيد يطلع معانا الرحلة بتاعتنا. الرحلة يعني خلاص هي داخلة على الاواخر، ووصلنا للمجموعة السادسة، وعمالين نقول عنوان المجموعة السادسة دفء العلاقات للمقربين اللي حواليك، الناس القريبة. ابتدينا امبارح بالعيلة، بالأسرة، بولادك ومراتك، بأبوك وأمك، بحضن العيلة. دفء دفء. النهاردة بنتكلم على نوع تاني من الدفء. عايز تعيش سعيد لازم يبقى عندك المجموعة دي. صحيح، يعني المجموعات الخمسة اللي فاتوا كل مجموعة فيهم بنقولك لازم تاخد منها حتة، لازم تاخد منها حتة. المجموعة دي أكتر مجموعة نفسي تاخدها على بعضها. نفسي علاقاتك في عيلتك وفي أسرتك تكون جميلة ومستقرة. ونفسي حلقة النهاردة يعني تبقى مالية حياتك. حلقة النهاردة دفء برضو، بس مش علاقات أسرية، علاقة أخرى. خليني أبتديها معاك إزاي. الإنسان مخلوق اجتماعي، ما يعرفش يعيش لوحده. يعني لو عاش لوحده غربة شديدة، وحدة، لو عاش لوحده كتير يجيله اكتئاب، يعني تعب، ما يقدرش. ربنا خلقه كده. اكتر عقاب يعاقب بيه واحد في السجن انه يتحط في سجن انفرادي، يعني حتى جوه السجن بس معاه حد، مخلوق اجتماعي. لكن لو حطيته لوحده خالص يموت، يدبل، يفيخ، يتكسر، يكتئب. ولانه مخلوق اجتماعي فهو محتاج ناس حواليه. صحيح العيلة مهمة، بس محتاج نوع تاني. محتاج ايه؟ محتاج صديق. صديق يشكيله، يحكيله، يبقى كده يفتح قلبه ويفصل. مش عارفين يا جماعة ليه صديق سعادة؟ يعني ايه اللي جاب ان لازم صديق واحنا بنتكلم على موضوع السعادة؟ ايه العلاقة؟ اقول لك ايه العلاقة. الصديق محتاجه ليه؟ احنا يا جماعة طول ما احنا بنتعامل مع الناس في الدنيا عمالين نلبس ماسكات. صحيح، عمالين نتجمل، وعمالين نغير الوش الحقيقي، وشوية نخبي الشخصية، وشوية وعمال تخبي نفسك وتخبي كل حقيقتك. مش شرط عشان انت بتعمل حاجة وحشة، عشان الناس مش هتفهمك، عشان طبيعة الحياة كده. فعمال تركب وتتجمل و و و و علشان الحكاية دي بعد شوية بتبقى متعبة قوي، لانك كل يوم بتعملها. انت عندك كم سنة دلوقتي؟ عندك 20 25 30. بتلبس كم ماسك في اليوم؟ مش شرط بتكلم انك بتعمل ذنب، الحياة مضطر ان انا اتعامل مع الناس كده. انت محتاج تيجي مع حد وتشيل الماسك وتبقى كأنك لوحدك. انت عارف انت وانت بتتجمل للناس عشان تعرف تعيش وتتعامل معاهم عامل زي ايه، وانت بتلبس الماسكات دي، شايف الجبل اللي هناك ده؟ كأنك بتطلع الجبل ده كل يوم طالع نازل. حاجة انت متخيل قاسية قد ايه، مرهقة قد ايه. عشان كده محتاج صديق. بس يعني ايه صديق؟ ما هو الكلمة واسعة قوي. صديق تكون معاه من غير ماسكة، صديق تشكيله وتضمن انه هيفهمك، وتضمن انك لما تتشاور معاه هيبقى بيتعامل معاك، تخرج معاه وانت مبسوط، تسافر معاه وانت منسجم. صديق، صديق سعادة، طبعا سعادة. وده لون تاني، ولذلك هم في نفس المجموعة مع دفء العلاقات الأسرية. بس دي حاجة تانية، محتاج أقلع الماسك، محتاج أحكي اللي جوايا من غير ما أكون خايف إنه يفهمني غلط، لأن أنا وهو بقينا من الصداقة إنه فاهمني صح. الله، أنت عندك حد كده؟ فكر كده، فلان وفلان. لا لا لا لا لا لا، عندك حد كده؟ قليل، كتير. محتاج ما تطلعش الجبل ولو ساعتين في اليوم، ولو بتليفون. محتاج ما تطلعش الجبل اللي انا بشاور لك عليه دون، ولو سفريه كل شهرين، عشان تعيش انسان طبيعي، عشان تفضل سعيد. يعني ده هيديك حاجه انت محتاجها للسعاده. مش بقول لكم يا جماعه برنامج رحله السعاده كل شويه عمال يمسك ايدك يقول لك الحته دي بتجيب سعاده، والحته دي بتجيب سعاده، ولو كملت دي تاخد سعاده، لو ناقصك دي عندك مشكله تجيب سعاده. فدي اللي يجيب السعاده. عندك الصديق دون، وهو خلي بالك بلا حرج، بلا تصنع، بلا ماسكات، انت محتاج هذا الصديق تتشاور معاه وتفضفض معاه. الامام الشافعي له كلمه جميله قوي قوي قوي، بيقول ايه؟ احب اخواني الى قلبي من اكون معه كما اكون وحدي. الشافعي قايلها من 1000 سنه وشويه، تلاقي ان الغرب دلوقتي بيطلعوا كلام، تلاقي كتب كده اسمها كن نفسك. انا كل ما اقرا كده كن نفسك يعني ايه؟ مش فاهمها. كن نفسك ويقول لك ان هي دي السعاده، لغايه ما قريت كلمه الشافعي ده الشافعي قالها بيكو بكتير قوي: احب اخواني الى قلبي من اكون معه كما اكون وحدي، واثقل اخواني على قلبي من يتجمل لي واتجمل له، ويثقل علي واثقل عليه، ويتكلف لي واتكلف له، مضطر عشان اتعامل معاه اتكلف بالطريقه الفلانيه. احب اخواني، هو ده الصديق اللي انت بتدور عليه. هل عندك واحد تكون معه كما تكون وحدك؟ فضفضة وخروج وفسح وعلاقة جميلة وتفاهم وتشاور وعدم تكلف، بس في مشكلة تانية. ايه المشكلة التانية؟ تضمنه؟ يبقى عايز صديق ده انا حديله اسراري ويكون مؤتمن. زادت صعوبة، يبقى ده انت يا عم السعادة كده بقت صعبة. الصديق دون لازم تدور عليه. خلي بالك كل اصحابك اللي انت تعرفهم انت ما اخترتهمش، وقعوا في طريقك، ده في المدرسه وده في الجامعه، وقعوا في طريقك. ممكن تختار مره هو ده هدف الحلقه. يعني انت واحد ممكن بيسمعني بيقول لي ايه؟ طب انت عايز مننا ايه؟ يعني بتحنسني ان انا ما عنديش ده؟ دور عليه، دور عليه وهتجيبه، وان شاء الله مش هيخلص رمضان. لا رمضان ان شاء الله مش هيخلص رمضان لما تجيبه. ليه لا؟ ها، يبقى انت محتاج صديق تكون معه كما تكون وحدك. اثنين، تأتمنه، لانك هتقول اسرارك، والا لو انت مش مؤتمن يبقى تخاف منه. ها، ممكن اسالك سؤال بقى؟ الناس بقى قدام الحاله اللي انا قلتها دي كم واحد؟ خلي بالك لسه في قصه ثالثه جاي لها، بس الاول عندك الشخص ده هتلاقوا الناس بتتقسم نوعين. ناس بلا اصدقاء، يعني حزانه طبعا بلا اصدقاء، وناس يقول لك ده انا عندي 100 صديق. ده انت لو دخلت على الصفحه بتاعتي في الفيسبوك بص كده كم واحد، عندي 376 صديق، لكن فيهم واحد من النوع اللي انا بقول عليه ده يقول لك ايه؟ لا ما فيهمش ولا واحد، ما عندكش. دول معارف، دول علاقات عامه، دول لسه لابس الماسكات. يوم ما تقلع الماسك وانت مش خايف على اسرارك، هو ده الصديق اللي بنتكلم عنه، هو ده المعنى اللي احنا بنقوله. عندك الصديق ده ولا ما عندكش الصديق ده؟ لازم تجيبه. يعني عشان تخش على عمرو خالد دوت نت النهارده في الاستقصاء بتاع السعادة وتحط علامة صح، هتلاقي محطوط لك النهاردة هل عندك هذا الصديق، تحطه صح ولا تحطه غلط؟ شوف بقى. طب اعمل ايه؟ دور عليه. طيب يبقى انا قلت لك نقطتين دلوقتي: صديق وتأتمن على اسرارك. صديق تكون معه بلا مسكات زي ما قلت لك، نفس مستواك الاجتماعي، نفس فكرك، متوائم مع فكرك، مع ثقافتك. ما هو عشان تبقى معاه كما تكون وحده لازم يبقى متوائم مع فكرك ومع ثقافتك ومع ابجدياتك في الحياه، وتفضفض وتحكي وتخرج وتتفسح، تعيش حياه جميله، حياه جميله. خلي بالك انا لسه ما جبتش لغايه دلوقتي للبعد الايماني، لكن الاول صديق ومؤتمن. عندك الاثنين ان شاء الله يكونوا عندك، او ان شاء الله تجيبهم. بس لسه في مشكله. ايه مشكله؟ انت ممكن تلاقيه ومؤتمن لكن يضيعك. يعني ايه يضيعني؟ فاسد. يعني ايه فاسد؟ ده صديق ينفع يكون صديقي. هو ينفع يكون صديقك وبيحبك وبيخاف على مصلحتك وبتتشاور معاه وبتخرج معاه وبتنبسط معاه وامين، لكنه فاسد هيضيعك. يعني انت طلعت من حفره، وقعت من نقره، طلعت من النقره بالمصري عشان تقع في ضحضيره، طلعت من دي عشان تقع في دي. يعني عشان تجيب سعادتك في الدنيا هتضطر سيادتك تقع في مصيبه في الاخره لانه فاسد. يبقى انت محتاج شرط ثالث. يبقى الصديق اللي انت بتدور عليه لازم يكون فيه ثلاث شروط عشان تتحقق معاه صح سعاده في الدنيا وسعاده في الاخره، ويسعدك في الدنيا اكتر. لانه لو فاسد وهو صديق ليك بعد شويه هيسعدك، لانه هيضيعك، فيبوظك دنيا ويبوظك اخره. يبقى انا عايز ثلاث شروط. انا ماشي معاكم منطقي، خلي بالك انا مش بصرف فكره، انا ماشي معاك واحد اثنين ثلاثه بالعقل كده. انت مخلوق اجتماعي، تبقى محتاج ايه؟ محتاج صديق. طيب انه صديق من غير مسكات، مش عايز اطلع الجبل الصعب المتعب، يبقى انت محتاج صديق تكون معه كما تكون وحدك. طيب بس هتحكي له اسرارك، يبقى لازم يكون مؤتمن. بس خلي بالك ممكن يبقى الاثنين ويضيعك، يبقى لازم يكون صديق صالح. يبقى انت بتدور على صاحب صالح، ادي واحده. مؤتمن ها امين على اسرارك تثق فيه. ادي اثنين ثلاثه تكون معه بلا مسكات بلا حرج بلا تكلف. زي كلمه الامام الشافعي اعظم تعبير، احب اخواني الى قلبي من اكون معه كما اكون وحدي، واثقل اخواني على قلبي من يتكلف لي واتكلف له. عندك الثلاثه انت سعيد، عندك مش سعيد كل عندك في المجموعه السادسه حاجه كبيره للسعاده. ما تجيش وتقول لي معلش انا لقيت صديق، انا ما صدقت يا عم لقيت صديق ولقيته كمان امين اثق فيه بس مش صالح هتعدي. الصحاب بيأثروا جدا جدا جدا جدا يا جماعه. انت مين صحابك؟ اقول لك انت مين. تعرف انا ممكن اشوفك واقف في النادي في وسط خمسه من شكل صحابك اقول لك انت عامل ايه مع ربنا، اقول لك انت عامل ايه مع اهلك، لان الصحاب بيأثروا كمان في الاهل. اقول لك انت عامل ايه في حياتك العمليه، ناجح ولا فاشل. والله انا بهزر. ثلاث حاجات بيأثروا فيها الصحاب نجاحك في حياتك العمليه. واحد ناجح مصاحب فشله طول النهار، يا اما سهرانين لاربعه الصبح بيلعبوا كوتشينه، يا اما نايمين طول النهار. ازاي تتوقع يكون ناجح؟ يعني ما هو لازم يفشل، مش عايز تصاحب دول هتبقى زيهم. بيأثروا في ثلاث حاجات، يا اما نجاحك في الحياه، يا اما علاقتك باهلك. اصحابه كلهم بيتريقوا على اهاليهم في القعده، اصحابه بيقبلوا ان اهاليهم يتشتموا بالاب والام في الهزار في القعده، صاحبه بيقول له انت بتقوم تقف لما ابوك يدخل؟ ده انا ابويا بيدخل وانا نايم زي ما انا ولا بسال. بعد شويه بيلاقي نفسه بقى زيه. والله ده اللي بيحصل يا شباب. الصحاب بيأثروا فيك جدا، بيأثر في نجاحك في الحياه. ثلاث حاجات، نجاحك في الحياه، بيأثر في علاقتك بابوك وامك واهلك. ثلاثه، بيأثر في علاقتك بربك. صحابه ما بيصلوش، هي نفسها تتحجب بقالها سنين بس اصحابها مش محجبات، كل البيئه اللي حواليها كده، مش قادره تاخد الخطوه. مين صحابك؟ والله احيانا تدخل على الفيسبوك تشوف صور صحابه من غير ما تسال عنه، عرفته واضحه. انت مين صحابك؟ ثلاث حاجات بيأثروا. وعلى فكره مش للشباب بس، كله بيتأثر. وتلاقي الستات تقول لك جوزي عنده 42 و43 سنه، من ساعة ما صاحب الشله دي وهو اتغير وبقت حياته مختلفه تماما، ضيعوه، ما كانش كده. كلنا بنتأثر بالصحاب كلنا. يبقى اذا بتدور على صاحب صالح، صالح ليه؟ عشان ما يضيعنيش، وكمان تثق فيه، وكمان يكون يعني تكون معه كما تكون وحدك. عندك ده؟ طب تدور عليه؟ صعبه؟ صعبه شويه الحقيقه. عمر بن الخطاب قال انها صعبه. قال اذا وجد احدكم من اخيه ودا فليتمسك به فقلما يصيب ذلك. مش كتير، عمله نادره. فقلما، ده في زمن عمر بن الخطاب، فقلما يصيب ذلك. طب في زماننا احنا بس مستحيله؟ لا موجود. اكيد هتلاقي واحد وده رزق من ربنا. مش انا قلت لكم قبل كده السعاده رزق؟ ادعي ربنا يا رب ارزقني بالسعاده. من السعاده صاحب صالح ثقه تكون معه كما تكون وقت. ادعي النهارده، ادعي وانت قاعد دلوقتي. انا هطلع دلوقتي فاصل، ممكن اطلع فاصل ونعمل واجب عملي في الفاصل ده. اقعد مع نفسك قلب في الموبايل بتاعك وشوف مين يصلح يكون الشخص ده. قد يكون من عيلتك وانت مش واخد بالك منه، قد تكون صاحبتك دي وتقول لها طب احنا اصحاب ما تيجي نخليها صحبه صالحه. قد يكون واحد قريبك، قد يكون جارك. ممكن تقلب، ويا سلام لو طلع ابوك وامك، ويا سلام لو طلعت اختك. ممكن تقلب دلوقتي ما لقيتش. قبل ما يرجع الفاصل ادعي يا رب ارزقني صاحب صالح. تعالوا نكمل بعض الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل. ها لقيت في الفاصل قلت لك دور على صاحب صالح يكون ثقة تأتمنه، وفي نفس الوقت تكون معاه كما تكون وحدك، تقلع الماسك وتعيش كده حياة مستقرة سعيدة، ان ليك صديق تخرج معاه، تتفسح معاه، تلعب معاه، تحكي له، تشكي له، يرافقك، يرافقك في سفرياتك، تكون معاه زي ما تكون وحدك، تفضفض، تقلع الماسك، تكون سعيد كده. محتاج، انا محتاج كده، وانت محتاج كده، وانت والبنات محتاجين كده جدا، يكون لك صديقه تكوني معاها بتفضفضي وبلا حرج وبلا تكلف. جميله قوي كلمه السفري، احب اخواني الى قلبي من اكون معه كما اكون وحدي. بس انا خايف قوي في وسط الكلام ده يا شباب تروح تدور لك على اي صاحب ويضيعك بعد شويه، ما يكون فاسد. عشان كده صرت لازم يكون صاحب صالح. خلي بالكوا يا شباب، بالذات الشباب في ثانوي والشباب في الجامعه، هو لازم يحس ان هو منتمي لصحاب، لشله، وعارف ان هو كانسان مخلوق اجتماعي محتاج صحاب وشله، فيجري على اي شله. خلي بالكوا الشله بعد شويه بتتحول لجماعات ضغط، تهديد. يعني ايه تهديد؟ هتطرد من الشله لو ما مشيتش على مزاجنا. فبعد شويه تبقى الشله هو مش عايز يبقى كده، بس مضطر يبقى كده. هو ما كانش عايز يشرب مخدرات ابدا ابدا، ولا ده تاريخه ولا عيلته ولا تربيته، بس هو لو ما عملش كده هيبقى منبوذ وهيطرد من الشله، وهو ما صدق لقى شله. لا، سيبها سيبها، هيضيعوك. اوعى تعمل كده، وما تعندش لما ابوك وامك يتخانقوا معاك ويقولوا لك سيب الشله الفلانيه وتعند، هتبقى سبب تعاستك. سيب الشله، سيبهم وادعي ربنا يبعت لك حاجه تانية. وما تقبلش انك تبقى تحت التهديد انك هتتنبذ من الشله، ما تقبلش انك تعيش كده. صدقوني يا شباب، ارجوكم والله الحلقه دي من اهم الحلقات اللي انا عملتها في البرنامج ده، عشان انا خايف عليكم، وعشان عارف ازاي الناس بتضيع، ازاي بيتاخد في شهرين ثلاثه يكون ضاع، وازاي الشيطان يضحك عليك ويقول لك اقعد معاهم بس افضل زي ما انت. مفيش حاجه اسمها كده. انا هحكي لكم بسرعه ثلاث قصص. واحد صاحبه ضيعه وكان عايز يبقى كويس، وواحد صاحبه انقذه وكان عايز يبقى وحش، وواحد لحق نفسه في اخر لحظه. الاولاني واحد صاحبه ضيعه وهو كان عايز يبقى كويس، واحد اسمه عقبه بن ابي معيط. عقبه بن ابي معيط كان صديق لابو جهل، لكن عقبه بن ابي معيط كان بدا يبقى فيه حته كويسه. ايه الحته الكويسه؟ راح يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، تاثر بالكلام، قرر انما هروح بكره اسلم وابقى مسلم. راح لصديقه اللي بيفضفض معاه وبيحكي له كل حاجه وقال قدامه الماسك وصرخه، راح لابو جهل قال له انا هروح لمحمد بكره اسلم. قال كلامك على لساني حرام، حتى تعود الى محمد فتبصق في وجهه. يا تختار صدقتي يا تختار محمد. اختار الصدقه ورفض الاسلام وعمل اللي قال له عليه ابو جهل، ومات كافر، ومات في غزوه بدر، وهو وكان من اشد الناس بعد كده عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم. ضيعوا تخيلوا، ضيعوا دنيا واخره، خلص عليه. انت ليك صاحب كده؟ يا بنات ارجوكي سيبيها سيبيها سيبيها، وسيبي شعره، مش هزعلك قوي، سيبي شعره في المناسبات تسالي عليها عشان يمكن في يوم من الايام انت اللي تاخدي بايديها، لكن ما تستسلميش ان هي تبقى صاحبتك، مش هتنفع، هتضيعي. شفتي القصه اللي انا حكيتها لك؟ طب النوع الثاني، واحد كان هيضيع وصاحبه انقذه، عياش ابن ابي ربيعه، كان صديق لعمر بن الخطاب. يا بختك يا عياش. لكن وهو بيهاجر مع عمر بن الخطاب من مكه للمدينه، مهاجر اهو، ها خلاص داخلين المدينه، داخلين المدينه، جري ابو جهل ولحق عياش وقال له يا عياش ادرك امك، امك بتموت، عرفت انك رايح تسلم، حلفت ما تقف في الظل، تقف في الشمس، وحلفت ما تشرب الماء ولا تستحم لغايه ما ترجع لها. فعياش، فعمر قال له لا تسمع له، سيفتنك عن دينك، اكمل معي يا عياش. قال يا عمر امي. قال لا مفيش فايده. عياش قرر يرجع، فعمر قام قايل له ايه يا عياش؟ شفت الصاحب الصالح هيعمل معاك ايه؟ ان ابيت الا العوده فخذ ناقتي، واحد ادى لواحد عربيه، فخذ ناقتي عد عليها لعلك تتذكرني فتعود. ورجع عياش، واول ما رجع ربطوا ابو جهل وحبسوه ورجعوه، وفضل قاعد في مكه وانتصر المسلمين في بدر، وعياش خلاص لغاية ما نزلت الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأول ما نزلت عمر بن الخطاب أن كتبها وبعثها رسالة السر العياس صديقه، فوصلت لعياس فأراها فبكى، فصحيت جواه نفسه وشاف ناقة عمر بن الخطاب، فخرج من البيت وتسلل وخد الناقة ورجع المدينة، فتلقاه عمر بالأحضان وعاد عياش إلى الإسلام. شايف المسافة؟ واحد صاحبه كان عايز يبقى كويس وصاحبه ضيعه، وواحد كان عايز يضيع وصاحبه أنقذه. أنت مين صحابك؟ أقول لك أنت مين؟ قل لي مين صحابك أقول لك ربنا راضي عنك ولا لا؟ قل لي مين صحابك أقول لك هتهتدي ولا لا؟ قل لي مين صحابك وانا اقول لك انت انهي واحده في الثلاثه؟ عايز منك ايه بقى في الاخر؟ صاحب سيء لازم تبعد عنه فورا. طب بس ماليش غيره، دور على غيره واستعن بالله وقول له يا رب سبته عشانك ابعث لي بداله، وهيبعث لك، والله هيبعث لك، صدقوني يا شباب. تعمل ايه؟ تعمل انك صاحب سيء تسيبه، عندك صاحب صالح امشي تسيبه. طب ما عنديش ونفسي يبقى عندي، اسمع الوصفه بقى، عايز منك كذا حاجه. اول حاجه تعمل كده جرد لاصحابك ومعارفك، مين فيهم ينفع يبقى صاحب صالح؟ ها، قرايبي، جيراني، اصحاب النادي، اللي موجودين على الفيسبوك قلب الصور. لا لا لا ده ما ينفعش خالص، ودي لا لا لا لا, لا دي خالص خالص خالص، وده وده وده ده طيب قوي ده. طب ما تيجي تتفق معاه، تيجي نحول صحبتنا انها تبقى لله، تيجي نخليها صاحب صالح. اصل انا عايز اقول لك حاجه، الصاحب الصالح ده غالي على ربنا قوي، ومصطلحها في الاسلام، ليها في الاسلام مصطلح اسمها ايه؟ الصحبه الصالحه دي اسمها ايه في الاسلام؟ اخوه في الله. ممكن تشوف لك واحد من صحبتك، طب ايه رايك من صحابك نفسهم؟ يعني بنت من صحباتك تقول لها مش احنا كده اصحاب؟ وانتي يعني قريبه من قلبي قوي، تيجي نحولها نخليها لله، تيجي نخليها اخوه لله. يعني ايه؟ يعني نزودها بحته بنيه ان احنا نساعد بعض في طاعه ربنا. يعين تعيني ان انا انجح في الحياه واوصل اهلي كويس وتبقى علاقتي بربي كويسه. هي نفس صاحبتك، ما بقولكش غيري صاحبتك، لكن استفقي معاها تيجي نخليها لله. طب ثوابها ايه؟ اوه ثواب غير عادي، ده ربنا مدي على دي ثواب. لما تسمعه تقول هو ليه ربنا ادى كل الثواب ده؟ علشان دي اللي بتحمي المجتمع، عشان الصحبه الصالحه دي والاخوه في الله هي اللي هتحمي المجتمع. طب اسمع بقى الايات والاحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب حول العرش، حول العرش يوم القيامه منابر من نور. تخيل منبر نور والناس كلها واقفه يوم القيامه، وتيجي ناس تطلع المنابر اللي من النور تقف عليها، انت متخيل؟ ينصب حول العرش، ينصب، فكر يعني اسرح بخيالك كده، ينصب حول العرش يوم القيامة منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. يقولوا يا بختهم دول، مين دول؟ فطبعا الصحابة على طول قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم ليس بينهم أموال يتعاطونها. النبي عمال يسوقهم، لا بينهم فلوس ولا بيزنس ولا مصالح. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا في الله في الدنيا فجمعهم الله على منابر من نور. ايه رأيك؟ معقولة؟ يعني انا بنت دلوقتي تقول يعني انا صاحبتي دي لو اتفقت معاها تيجي ننوي، بس ننوي نخلي صحوبيتنا دي لله، اخوة في الله، نطيع ربنا مع بعض، ابقى على منابر من نور يوم القيامة. طب حتى لو عبادتي اقل، حتى لو عبادتك اقل ازاي؟ جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم وليس يلحق بهم، يعني انا بحبك بس ما عنديش صلاة وصوم يخلوني احصلك، انت بعيد قوي عني في العبادة. فرد علي النبي وقال له: المرء يحصر مع من احب. فما فرح اصحاب النبي، ده حديث زي الحديث ده، بنحب الرسول. بتحب مين هتكون معاه؟ بتحب مين بقى؟ بص كده، قلب في الكمبيوتر بتاعك، قلب في التليفون بتاعك، بتحب مين؟ مين الصحاب هتكون معاه؟ ها، متخيل؟ ايه رايك؟ طيب اسمع حديث ثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامه، ينادي الله: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. ظل ربنا مش ظل شجره. انا واقف في ظل الشجره عشان الشمس حاميه. تخيلوا ظل، تخيلوا شمس يوم القيامه. والله ابكي لو مالكيش واحده تظل مع عبد الله يوم لا ظل الا ظله. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا من صاحبه. ده بيشجعك تحبه اكتر. ايه الدين العجيب ده؟ دين يدخلك الجنه ويعليك بالحب. جنه كل حب يا جماعه، مش كل عنف ولا كره، بس تحب مين؟ هي دي النقطه. تحب الصاحب الصالح اللي يعينك على ثلاث حاجات: نجاح في الحياه، وصله كويسه باهلك، وصله كويسه بربك. هو ده اللي تصاحبه، ويبقى توأم روحك وتحكي له وتشكي له وتثق فيه، بس تلاقي ده الاول. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اخى اخا في الله رفعه الله درجه في الجنه لا ينالها بشيء من عمله. ما عملش عبادات تدخله الدرجه الاعلى، وان بين الدرجتين كما بين الارض والسماء. نفسك ها سوقتك بالاحاديث، شايف الثواب قد ايه؟ ما هي اصل هي الاخوه في الله دي اللي هتحميك، الصاحب الصالح ده اللي هيحميك. غير صحابك بقى كفايه. انت مش عارف تتوب ليه؟ عشان كده. انت مش عارفه تتغيري ليه؟ عشان كده. مش عارفة تتنين، لازم يبقى لك الصحاب دول. طب مصر يبقى لك الصحاب الاولانيين مش حاسبهم، وفي واحده بتسمع دلوقتي مهما قلت مش حاسب صحابك، موافق، بس على الاقل يبقى لك الانتين بتاعتك، يبقى صاحب صالح. يعني كده كده عدل. يعني يعني لو مش قادر تسيبهم وان كان غلط، على الاقل يبقى لك صحبه كويسه. انا بكلم البنات بالذات، بتضيعوا يا بنات بالطريقه دي. مفيش بنت بعدت، مفيش بنت عملت خطا كبير، مفيش بنت شربت سجاير، مفيش بنت شربت شيشة الا بصحبه. عشان خاطري شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من زار اخا في الله ارسل الله ملكا خلفه يقول له صف وطاب ممشاك. عارفين صف يعني ايه؟ سعدت، ربنا يسعدك. رايح ازور واحد، عشان بدل الزياره دي انت كنت هتزور زياره سيئه مش كده؟ فالوقت ده وانت رايح تزور واحد يمشي الملك وراك. تخيل انت رايح والملك ماشي وراك. طبت وطاب ممشاك، رحلتك كلها سعاده، وطابت لك الجنه. وعشان كده احلى حاجات الجنه على صور المتقابلين، الاحباب اللي حبوا بعض في الدنيا يكونوا مع بعض في الجنه. تحب تكون مع مين في الجنه؟ وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. اللي حبوا بعض في الدنيا في طاعة ربنا داخلين الجنة مع بعض. أنا عايزك تتخيل أنت داخل الجنة ومعاك صحابك، فصحابك دول ما كانوش كويسين، فأنت داخل مين دول؟ وبعدين فين صحابي؟ لا صحابي راحوا النار. طب وأنت رايح فين؟ أنا رايح لوحدي. لا محدش بيخش الجنة لوحده. فين صحابك؟ استنى بقى لما إيه؟ شفتوا؟ أنا وصلت للآخر، والحقيقة فاضل حاجة. أجيبهم إزاي؟ أدعي. اجيبهم ازاي؟ اضرب اصحابك، شوف مين ينفع تتفتحوا. كلمي صاحبتك بعد الحلقه دلوقتي، قولي لها تيجي نحولها لاخوه في الله، لحب في الله، تيجي نحولها لصحبه صالحه، ونفضل انا وانت اصحاب زي ما انت زي ما احنا. دور. ثالث حاجه، رمضان فرصه، هتلاقي في المساجد. رمضان فرصه، هتلاقي في التراويح. رمضان فرصه، هتلاقي. ادعي ادعي ودور. انت كل اصحابك الصدف هي اللي عرفتك بيهم. يا اخي انت مره دور انت. طب الاقيهم ايضا ازاي؟ ادخل عندنا على عمري خالد دوت نت. ادخل على عمري خالد دوت نت، هتلاقي منتدى كبير جدا مليان صحبه صالحه. اختار حد يكون مناسب ليك ولوضعك ولمستواك ولفكرك، واتصاحب معاه. عندنا الاف الناس اللي موجودين على الموقع، انا هستناكم النهارده على الموقع، ونبدا نعمل فكره مع بعض ازاي نقوي الصحبه الصالحه دي. ومين يقول لي لا ولا لا؟ ونناقش الكلام ده مع بعض. انا بشكركم جدا. الحلقه دي مهمه قوي للسعاده في الدنيا، ومهمه اكتر للسعاده في الاخره. ارجوك صاحب صالح في حياتك، يعني يحفظ دينك، يحفظ علاقتك باهلك، يحفظ نجاحك في الحياه، تسعد في الدنيا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.